أحتاج امرأة نبراس فاتنة تنبض إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس قدوتها حفصة وصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحتاج امرأة طموحة. الطموح عنوان الهمة الذي يقود إلى الله سبحانه وتعالى، والطموح يفرق بين المرأة التي تريد الدنيا وتركن إليها وإلى متاعها وزخارفها، وبين المرأة التي تريد الدار الآخرة وتسعى إلى الجنة وإلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في هذه الحلقة يا بنات من برنامج أحتاج امرأة، أقول لكن جميعا اسألنا أنفسكن الآن وأنتن تشاهدن هذه الحلقة، مين فيكم فعلا تريد أن تكون مع النبي؟ مين فيكم الآن فعلا تريد الفردوس الأعلى من الجنة؟ لو سألنا أنفسنا مين فينا يريد كمباوند في أرقى وأفضل وأفخم مكان في البلد، في القاهرة، في الجمهورية، كلنا سنقول نتمنى ذلك. مين فيكم يا بنات تريد أن تكون بجوار أمنا خديجة وعائشة وحفصة وصفية وأم سلمة؟ من فينا تريد أن ترى عينها في كل صبح ومساء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن نحن مأمورون بالمسارعة، إحنا مأمورون أن نكون عندنا طموح، ليس أسمى طموح عندنا التفصيل للملابس الشتوية أو الملابس الصيفية، ليس أسمى طموح عندنا أين سنقضي الإجازة الصيفية القادمة، هل هو داخل مصر ولا برا مصر، في أوروبا ولا في الأمريكيتين، فين بالضبط؟ نحن يجب أن يكون طموحنا الدار الآخرة، أن يكون طموحنا كيف نرتقي إلى العلا، كيف نصل إلى الجنة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ربنا جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. اسألي نفسك، هل تحبين معالي الأمور؟ هل تريدين أن تكوني أما طموحة، زوجا طموحة، معلمة طموحة؟ ولذلك يا جماعة لما نتأمل حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتأمل كيف أنهن بادرن إلى الطموح الحقيقي وإلى الوصول إلى الجنة والسعي إلى مرضات الله جل وعلا، تتعجب من كلام أمهات المؤمنين وهن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة، عن أجر قيام الليل، عن الصيام، عن الصدقة، عن الإنفاق. تتعجب وأنت ترى أمهات المؤمنين ومن بعدهن من نساء الصحابة كانوا يتنافسون أيهن تقدم عالما من علماء المسلمين. أم الإمام أحمد بن حنبل كانت تقول له: يا بني اطلب العلم واذهب إلى العلماء واطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنفق عليك مما أغزل من الشيء الذي أخيطه وأغزله. وكانت أم سفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه تقول له: يا بني انطلق وأنا أكفيك بمغزلي، روح اشتغل، المهم أنا سأكفيك بمغزلي، لأنني أريدك أن تكون ذا همة، أن يكون لك شأن، أن تكون بطلا، أن يكون لك وزن في المجتمع. والنهاردة أمهاتنا يبحثن أن يكون الولد جميلا أنيقا، يلبس البراندات، يسجل في النادي، يكون عنده عضوية مميزة، يعرف يلعب ألعاب رياضية. هذا أسمى طموح كثير من الأمهات. من فيكن اليوم تفكر أن تخرج لنا عالم؟ من فيكن اليوم تفكر أن تخرج لنا بطل مجاهد؟ من فيكن اليوم تفكر أن تخرج ذرية تقودهم إلى الأقصى وتقول: أنا بس يعني أنجبتكم ونيتي أن يكون هؤلاء الأولاد من أجل نصرة الأقصى وتحرير الأقصى؟ ولذلك أمنا مريم عليها الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. أنا يا رب نذرت هذا المولود الذي سيخرج للدين، لخدمتك، لرفع راية الإسلام، لإعلاء شأن هذه الشريعة. نحتاج اليوم في بيوتنا امرأة طموحة، ليس فقط الطعام والشراب، حتى أن يكون طموحك للعلم، أن تطلب العلم، أن تتعلميه، أن تبادري فتكوني من عالمات المسلمين. ولهذا يعني يتحدثون أهل العلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقسم اليوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد صلاة الفجر يدخل عليها أهل التفسير، ثم إذا طلع النهار دخل عليها أهل الحديث، ثم إذا انتصف النهار دخل عليها أهل البلاغة واللغة والأدب، ثم تتكلم في أشعار العرب وأخبارهم وأنسابهم. فتجد أن امرأة هذا ديدنها وشأنها وحالها، لا شك أن همتها في السماء، ولا شك أن طموحها عظيما، ولا بد أن يتعلم بناتنا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا، يتعلموا جميعا كيف نسابق إلى الله جل وعلا، وكيف نسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أمرنا أن نسابق، نحن نهينا أن نقعد وأن نتخلف وأن نتأخر، وأن يكون شأننا كشأن المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله وتأخروا وأبطأوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نحن أصحاب طموح وأصحاب همم. والعجيب يا جماعة أنني لما تأملت سير كثير من الأجانب والغربيين الصانعين الذين تميزوا في مجال من مجالات الصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا، وجدت أن أمهاتهم كنا دافعا رئيسيا ووقودا أساسيا من أجل إعلاء همة هؤلاء الذرية والأولاد والوصول بهم إلى مصاف العلماء الكبار. فأتعجب وأقول لما لا تكون طموحات نسائنا اليوم كطموحات على الأقل نساء الغرب، أن يكون لهؤلاء الأولاد همة وشأن ومكانة في مجتمعاتهم الدنيوية وقبل ذلك في آخرتهم عند الله سبحانه وتعالى. نحتاج امرأة طموحة، أحتاج امرأة طموحة في بيتي، في أسرتي، في منزلي، أحتاج زوجة طموحة وأما طموحة وبنتا طموحة، أحتاج امرأة صالحة تسابق وتقول كتفي سيكون يوم القيامة في كتف أم سلمة رضي الله عنها، ورقبتي ستكون بجوار رقبة سودة رضي الله عنها وأرضاها، وسأدخل الجنة معهن، وسوف أجالسهن، وسأخذ أطايب الحديث من أفواههن، وسأزورهن، وسأفتخر أنني أقمت حياتي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى هذه المرتبة ووصلت إلى هذه المرحلة. يقول أهل العلم أن رابعة العدوية كانت قبل استقامتها تحب السهر والمجالسة والمؤانسة، ثم ذكرت بالله جل وعلا فتذكرت، فهفى قلبها إلى الدار الآخرة، وجعلت لا تلتفت لشيء في الدنيا، لا شيء مما يشغل نساء الدنيا، مكياج وزينة ولهو ومتع، وإنما تفكر في الدار الآخرة، حتى أنها كانت تستلذ بخلوتها بالله جل وعلا، وكانت تقول فليتك ترضى والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فسمعت يوما الفضيل بن عياض يتكلم عن التوبة وقال من أدمن الطرق أوشك أن يفتح له الباب، فقالت يا فضيل متى تنتهي عن هذا الكلام، ومتى هو أغلق بابه دونك أصلا. كانت امرأة طموحة سمت وعلت، فخلد التاريخ اسمها وذكرها وصارت من نساء المسلمين الصالحات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح نساء المسلمين، وأن تجعلهن بالصحابيات مقتديات، وأن تحفظهن من الضلال والفجور والفسوق يا رب العالمين. ألقاكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحساس من خلق خديجة قد صاغت عقد الألماس، قدوتها حفصة وصفية، أقمار في دنيا الناس، من نبع الصديقة. نهلا وسمت تاجا فوق